أنه لا مهرب لهم من الله، لا هي فيعلم، هي فيعلموا خطأ هنا فتعدل، هذا خطأ. أما قضية فيعلموا ويعملوا هذه يمكن خامس مرة في هذا كثيرة. ذلك الشيخ أمس يقول يبدون عندما النهاية في فيعلموا أنهم لا مهرب لهم من الله، قولوا إن في ذلك لآية، الإشارة إلى إحاطة السماء والأرض بهم أو إلى عظمة خلقة السماء والأرض، فإن فيها آية تدل على البعث، وذكر آية العجيب أنه هذا كأنه متعمد يعني فيعملوا، لأن حاط في الحاشية فيع لا شيخ ما متعمد، هو قصده بس إثبات النون وعدم إثباتها. بس أنا خطأ مطبعي. قوله تعالى يا جبال أوبي معه تقديره، قلنا يا جبال إن فيها آية تقديره، قلنا يا جبال، والجملة تفسير للفضل، والجملة تفسير للفضل، ومعنى أوبي سبحي، وأصله من التأويب وهو الترجيع، لأن كان يرجع التسبيح فترجع معه، أظن لأنه وقيل هو من التأويب بمعنى السير بالنهار، وقيل كان ينوح فتسعيده الجبال بصداها والطير بأصواتها، قالوا في نسخة فتساعده. قوله والطير بالنصب معطف على موضع يا جبال، وقيل يا مفعول معه، وقيل معطوف على فضلا، وقرئ بالرفع عطفا على لفظ يا جبال. وألنا له الحديد أي جعلناه له لينا بغير نار كالطين والعجين، وقيل لان له الحديد بشدة قوته. سابغات هي الدروع الكاسية، وقدر في السرد، معنى السرد هنا نسل الدروع، وتقديرها أن لا يعمل الحلقة صغيرة فتضعف ولا كبيرة فيصاب لابسها من خلالها، وقيل لا تجعل المسمار رقيقا ولا غليظا، واعملوا صالحا خطاب لداود وأهله. ولسليمان الريح بالنصب على تقديره وسخرنا، وقرئ بالرفع على الابتداء. غدوها شهر ورواحها شهر، أي كانت تسير به بالغداة مسيرة شهر، وبالعشي مسيرة شهر، فكان يجلس على سريره وكان من خشب، يحمل فيما روي 4000 فارس، فترفعه الريح ثم تحمله. قالوا وآسلنا له عين القطر، قال ابن عباس كانت تسير له باليمني، عين من نحاس يصنع منها ما أحب، والقطر النحاس. وقيل القطر الحديد والنحاس، وما جرى مجرى ذلك كان يسيل له منه عيون. وقيل المعنى أن الله أذاب له النحاس بغير نار كما صنع بالحديد لداود. قوله نذقه من عذاب السعير، نذقه من عذاب السعير يعني نار الآخرة. وقيل كان معه ملك يضربهم بصوت نار. قوله محاريب هي القصور، وقيل المساجد، وتماثيل قيل إنها كانت على غير صور الحيوان، وقيل على صور الحيوان، وكان ذلك جائزا عندهم. كالجوابي جمع جابية، وهي البركة التي يجتمع فيها الماء. راسيات أي ثابتات في مواضعها لا يستطيع أحد أن ينقلها لعظمها. قوله اعملوا آل داود شكرا، حكاية ما قيل لآل داود، وانتصب شكرا على أنه مفعول من أجلها، أو مصدر في موضع الحال تقديره شاكرين، أو مصدر من المعنى لأن العمل شكر تقديره اشكروا شكرا، أو مفعول به. قوله وقليل من عبادي الشكور، يحتمل أن يكون مخاطبة لآل داود أو مخاطبة لمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله دابة الأرض تأكل منساته، المنسات هي العصا، وقرئت بالهمز وبغير همز. ودابة الأرض هي الأرضة، وهي السوسة التي تأكل الخشب وغيره. وقصص الآية أن سليمان عليه السلام دخل قبة من قوارير، وقام يصلي متكئا على عصا، فقبض روحه ومتكئ عليها، فبقي كذلك سنة لم يعلم أحد بموته حتى وقعت العصا فخر إلى الأرض. واختصرنا كثيرا مما ذكره الناس في هذه القصة لعدم صحته. قوله تبينت الجن من تبين الشيء إذا ظهر، حرص الشيخ رحمه الله عليه على الاهتمام الصحيح وترك المزعبلات ما لا يعمل من الإسرائيلية صحيح. هذا اختصرنا كثيرا مما ذكره الناس في هذا القصة لعدم صحة. وكثيرا يقول هذا خليك تطمئن وانت تقرأ يعني. صحيح. خليك تطمئن. قال: من تبين الشيء إذا ظهر وما بعدها بدل من الجن، والمعنى ظهر للناس أن الجن لا يعلمون الغيب. وقيل تبينت معنى علمت، وأن ما بعدها مفعول به على هذا، والمعنى علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب وتحققوا ذلك بعد التباس الأمر عليهم، أو علمت الجن أن كبارهم لا يعلمون الغيب وأنهم كاذبون في دعوة ذلك. قوله: في العذاب المهين، يعني الخدمة التي كانوا يخدمون سليمان وتسخيره لهم في أنواع الأعمال. والمعنى: لو كانت الجن تعلم الغيب ما خفي عليهم أو عليها موت سليمان. قوله: لقد كان لسبأ في مساكنهم آية. سبأ قبيلة من العرب سميت باسم أبيها الذي تناسلت منه، وقيل باسم أمها وقيل باسم موضعها، والأول أشهر لأنه ورد في الحديث. وكانت مساكنهم بين الشام واليمن. قوله: جنتان عن يمين وشمال، كان لهم واد، وكانت الجنات عن يمينه وشماله. وجنتان بدل من آية أو مبتدأ أو خبر مبتدأ محذوف. كلوا تقدروا، قيل لهم كلوا من رزق ربكم، قالت لهم ذلك الأنبياء. وروي أنهم بعث لهم 13 نبيا فكذبوهم. قالوا: بلدة طيبة، أي كثيرة الأرزاق، طيبة الهواء، سليمة من الهوام. فأعرضوا، أي أعرضوا عن شكر الله أو عن طاعة الأنبياء. فأرسلنا عليهم سيل العرم، كان لهم سد يمسك الماء ليرتفع فتسقى به الجنات. فأرسل الله على السد الدرذة، وهي دويبة خربته فيابست الجنات. وقيل: لما خرب السد حمل السيل الجنات وكثيرا من الناس. واختلف في معنى العرم، فقيل هو السد، وقيل اسمه هو اسم ذلك الوادي بعينه، وقيل معناه الشديد فكأنه صفة للسيل من العرامة، وقيل هو الجرد الذي خرب السد، وقيل المطر الشديد. قولوا: أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. الأكل بضم الهمزة المأكول، والخمط شجرة الأراك، وقيل كل شجرة ذات شوك، والأثل شجر يشبه الطرفاء، والسدر شجر معروف. وإعراب خمط بدل من أكل أو عطف بيان، وقرئ بالإضافة. وأثل عطف على أكل لا على خمط، لأن الأثل لا أكل له. والمعنى أنهم لما هلكت الجنتان المذكورتان قبل أبدلهم الله منهما جنتين بضد وصفهما في الحسن والأرزاق. الشيخ: لماذا لا تعطف على الخمط ويقال أن الأثل هو أكل الأنعام؟ الإشكال الشيخ؟ وقال هنا: وأثل عطف على أكل، إيه؟ لا على خمط، لأن الأثل لا أكل له. لو يقال الأثل يا شيخ أكله للدواب، دوات أكل خمط وأثل، قال: وإعراب خمط، هذا اللي تقصد يا شيخ؟ قال: وإعراب لا وأثل، أما الخمط هو أقول بدل من أكل، زين. إيه زين. وأثل قال عطف على أكل لا على خمط، لأن الأثل لا أكل له. صحيح، الـ الـ الـ الـ الناس لا يأكلون، لا يأكلونه، لكن الدواب تأكله. فلماذا لا يكون الدواتي أكل خمط وأثن، يكون معطوف على خمط؟ أكل دواتي أكل خمط وأثن، ربما لأن مقصودة ما يأكله الناس. أحسن الله عليكم. قوله تعالى: وهل يجازى إلا الكفور، معناه لا يناقش ويجازى، لأن كأنها سياق الامتنان عليهم، فهو يذكر ما يأكلون وما ينتفعون به. فالأراك ينتفعون به، الأراك ينتفعون به، والأكل يأكلونه، والأثل كذلك ما يؤكل، فناسب أن يعطفه. أحسن الله. قوله: وهل يجازى إلا الكفور، معناه لا يناقش ويجازى بمثل فعله إلا الكفور، لأن المؤمن قد يسمح الله له ويتجاوز عنه.

وأمتنا وفرادة حال من الضمير في تقوم، والمعنى أن تقوم اثنين اثنين للمناظرة في الأمر وطلب التحقيق، وتقوم واحدا واحدا لإحضار الذهن واستجماع الفكرة، ثم تتفكر في أمر محمد صلى الله عليه وسلم فتعلم أن ما به من جنة لأنه جاء بالحق الواضح، فتعلم أنه أو أن ما به أنما لا عن شوف في الضياء فتعلم أن ما به، فهنا فتعلم أنه ما به من جنة عندكم هنا في البيان أنت الآن هذه الضياء إيش قال؟ أن ما به مبشورة سايدة يصح الوجه لأنه جاء بالحق الواضح، ومع ذلك فإن أقواله وأفعاله تدل على رجاحة عقله ومتانة علمه وأنه بلغ في الحكمة مبلغا عظيما، فيدل ذلك على أنه ليس بمجنون ولا مفتر على الله. قوله ما بصاحبكم من جنة متصل بما قبله على الأصح، أي تتفكر فتعلم ما بصاحبكم من جنة، وقيل هو استئناف. قولوا قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، هذا كما يقول الرجل لصاحبه إن أعطيتني شيئا فخذه، وهو يعلم أنه لم يعطه شيئا ولكنه يريد البراءة من عطائه، فكذلك معنى هذا، فهو كقوله قل ما أسألكم عليه من أجر. ها فكذلك عند وكذلك سواء تقوموا فإن تقوموا. الآن الإشكالية وين؟ ماذا قرأت أخر شيء؟ قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، هذا كما يقول الرجل لصاحبه إن أعطيتني شيئا فخذه، وهو يعلم أنه لم يعطه شيئا ولكنه يريد البراءة من عطائه، فكذلك معنى هذا وكذلك أي قريب، فهو كقوله قل ما أسألكم عليه من أجر هكذا. طيب قوله قل إن ربي يقذف بالحق، القذف الرمي ويستعار للإلقاء، فالمعنى يلقي الحق إلى أنبيائه أصفيائه. نعم. ويستعار للإلقاء، فالمعنى يلقي الحق إلى أصفيائه أو يرمي الباطل الحق. أصفيائه هكذا هكذا ألف صرف. قال ويوسف المعنى يلقي الحق إلى أنبيائه أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه أو يرمي الباطل بالحق فيذهبه. علام الغيوب خبر ابتداء مضمر أو بدل من الضمير في يقذف أو من اسم إن على الموضع. قل جاء الحق يعني الإسلام، وما يبدئ الباطل وما يعيد الباطل الكفر، ونفى الإبداء والإعادة ونفي الإبداء والإعادة لا عبارة عن أنه لا يفعل شيئا ولا يكون له ظهور، أو عبارة عن ذهابه كقوله جاء الحق وزهق الباطل، وقيل الباطل الشيطان. عبارة عن أنه قال ونفي الابتداء ونفى عندك نعم ونفى الابتداء أيوة لا ما يصح عادة على أنه لا يفعل شيئا ولا يكون على أنه على أنه لا احنا عندنا ونفي الإبداء والإعادة عبارة عن أنه طيب. وما يبدو الباطل وما يعيد الباطل الكفر ونفى الإبداء والإعادة على أنه لا يفعل ونفي ونفي ونفي عندي ونفى لا هو تغيرت الجملة كاملة ونفى الإبداء والإعادة على أنه صحيح هكذا لكن ونفى يعني الآن نحن هنا ما يصح نحن ما يصح أن يقال ونفى هنا لأن الجملة عندنا ونفي الإبداء والإعادة عبارة عن أنه عنده يا شيخ ونفى الإبداء والإعادة على أنه لا يفعل على أنه لا يفعل شيئا ولا يكون له ظهور العبارة صحيح كلاهما صحيح. قوله إنه سميع قريب يعني قربه تعالى بعلمه وإحاطته. هو المقصود أن الباطن لا يفعل شيء ولا يكون له ظهور، هذا هو يعبر عنه ما يبدئ الباطن وما يعيد. نعم. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قول المصنف رحمه الله إنه سميع قريب يعني قربه تعالى بعلمه وإحاطته. أقول قوله يعني الذي لا يبدأ يصنع الشيء ولا يمكن أن يعيد الشيء، فهذا لا أثر له ولا فعل ولا ظهور، هذا المقصود. أقول قوله قربه بعلمه وإحاطته معناه إثبات القرب العام كالمعية العامة المقتضية للعلم، فيقول المعنى أنه تعالى قريب من كل أحد ومن كل شيء ومع كل أحد بعلمه وإحاطته. وما ذهب إليه المؤلف من إثبات القرب العام الراجع إلى العلم هو المناسب لمذهب الأشاعرة، فإنهم لا يثبتون لله قربا خاصا من بعض العباد كالملائكة الذين عندهم، فليس أحد من العباد أقرب إليه من بعض، وذلك لقولهم إنه تعالى في كل مكان كما تقدم ذكر ذلك عنهم، وسبق التعليق عليه عند كلام المصنف في قوله تعالى قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله والله أعلم. قوله تعالى ولو ترى إذ فزعوا جواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما، ومعنى فزعوا أسرع الهروب، والفعل وفي نسخة إلى الهروب، والفعل ماض بمعنى الاستقبال وكذلك ما بعده من الأفعال. ووقت الفزع البعث، وقيل الموت، وقيل يوم بدر، وقيل يوم بدر. فلا فوت أي لا يفوتون الله إذا هربوا، لا يفوتون الله إذا هربوا، إذ هربوا عندنا إذا أين إذا صح شيء إذا هنا لا يفوتون الله إذ هربوا. ضياء البيان هو كأنه الله أعلم مثلها إذ فزعوا، إذ فزعوا إذ هربوا، فيكون إذ أقرب. وأخذوا من مكان قريب يعني من الموقف إلى النار إذا بعثوا، أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا، أو من أرض البدر إلى القليب، أو والمراد على كل قول سرعة أخذهم. وقالوا آمنا به أي قالوا ذلك عند أخذهم، والضمير المجرور لله تعالى أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو للقرآن أو للإسلام. وأن لهم التناوش من مكان بعيد، التناوش بالواو التناول، إلا أن التناوش تناول قريب سهل لشيء قريب، وقرئ بهمز الواو، فيحتمل أن يكون المعنى واحدا أو يكون المهموز بمعنى الطلب. ومعنى الآية استبعاد وصولهم إلى مرادهم. والمكان البعيد عبارة عن تعدل مقصودهم، فإنهم يطلبون ما لا يكون أو يريدون أن يتناولوا ما لا ينالون، وهو رجوعهم إلى الدنيا أو انتفاعهم بالإيمان حينئذ. وفي نسخة وانتفاعهم بالإيمان حينئذ. قوله وقد كفروا به الضمير يعود على ما عاد عليه في قولهم آمنا به. قوله ويقذفون بالغيب من مكان بعيد، ويقذفون فعل ماض في المعنى معطوف على ما على كفروا، ومعناه أنهم يرمون بظنونهم في الأمور المغيبة، فيقولون لا بعث ولا جنة ولا نار، ويقولون في الرسول صلى الله عليه وسلم إنه ساحر أو شاعر. والمكان البعيد هنا عبارة عن بطلان ظنونهم وبعد أقوالهم عن الحق، وحيل بينهم وبين ما يشتهون، أي حيل بينهم وبين دخول الجنة، وقيل حيل بينهم وبين الانتفاع بالإيمان حينئذ، وقيل حيل بينهم وبين نعيم الدنيا والرجوع إليها كما فعل بأشياعهم من قبل، يعني الكفار المتقدمين، وجعلهم أشياعهم وجعلهم شوف أشياعهم لاتفاقهم في مذاهبهم. ومن قبل يحتمل أن يتعلق بفعل يعني أشياعهم وأشباههم أو بأشياعهم، نعم، على حسب معنى ما قبله، أي على حسب قال أي على حسب الاختلاف في وقت الفزع، هل هو يوم القيامة فيتعلق بأشياعهم أو هو يوم بدر فيتعلق بفعل. انظر المحرر الوجيز. قوله في شك مريب هو أقوى الشك وأشده إظلاما، وفي نصه ظلاما. سورة فاطر قوله تعالى جاعل الملائكة رسلا أي وسائط بين الله وبين الأنبياء ومتصرفين في أمر الله مثنى وثلاث ورباع صفات لأجنحة ولم ينصرف للعدل والوصف. والمعنى أن الملائكة منهم من له جناحان ومنهم من له ثلاثة أجنحة ومنهم من له أربعة. نعم قوله يزيد في الخلق ما يشاء قيل يعني حسن الصوت وقيل حسن الوجه وقيل حسن الخط والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة أو يكون في على الإطلاق في كل زيادة في المخلوقين. على يعني في الصوت في الوجه في الخط يعني هذا هل يكون من باب ضرب المثال؟ يبدو أنها من باب ضرب المثال يعني في الخلقة الخلقة تكون في الطول في الخل في الصوت. والأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة أو يكون على الإطلاق في كل زيادة في المخلوقين. قوله تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها الفتح عبارة عن العطاء في نسخة الإعطاء والإمساك عبارة عن المنع والإرسال الإطلاق بعد المنع والرحمة كل ما يمن الله به على عباده من خير الدنيا والآخرة. فمعنى الآية لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله. فإن قيل لما أنث الضمير في قوله فلا ممسك لها وذكره في قوله فلا مرسل له وكلاهما يعود على ما الشرطية فالجواب أنه لما فسر الأول بقوله من رحمة أنثه لتأنيث الرحمة وترك الآخر على الأصل من التذكير. قوله من بعد أي من بعد إمساكه هل من خالق غير الله رفع غيره على الصفة لخالق على الموضع وخفضه صفة على اللفظ ورزق السماء المطر ورزق الأرض النبات. والمعنى تذكير بنعم الله وإقامة حجة على المشركين ولذلك عقبه بقوله لا إله إلا هو. طبعا قوله يزيد في الخلق ما يشاء لا يقصد بذلك فقط الملائكة في كل ما يخلق يزيد في حسنه في حسن صوته في حسن وجهه في طول قامته في حسن خطه. نعم فعلى المعنى الأول يزيد في الخلق يعني في جميع الخلق ثم قالوا الأظهر أنه يرجع إلى أجنحة الملائكة يعني سنتين وأربع إلى 600 جناح أو يكون على الإطلاق في كل زيادة في المخلوقين يعني من الملائكة وغيرهم وهذا الأظهر العموم. فيزيد في خلقهم في حسن الصوت في حسن القامة في, في, في عدد أجنحة الملائكة وهكذا. انه يزيد ما ادري والله يحتاج رجوع يحتمل المعنيين شيخنا ويخلق ما لا تعلمون كل يوم يكتشف لنا مخلوق جديد خاصة عالم البحريات هذا. إيه لكن هل هو في يقصد زيادة الخلق هذا المعنى ظاهر أنه يخلق ما لا تعلمون أن هناك مخلوقات لا تعلمونها لكن هل يقصد بها ما يقصد بهذه الآية الزيادة الزيادة. قوله وإن يكذبوك الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم على تكذيب قومه له كأنه يقول إن يكذبوك فلا تحزن لذلك فإن الله سينصرك عليهم كما كذبت رسل من قبلك فنصرهم الله. الغرور الشيطان وقيل التسويف. قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله توقيف وجوابه محذوف تقديره أفمن زين له سوء عمله كمن لم يزين له ثم بنى على ذلك ما بعده بني على ذلك بني يصح الوجه فالذي زين له سوء عمله هو الذي أضله الله. هذا ويخلق ما لا تعلمون عبارة على العموم أي أن المخلوقات لا يحيط البشر بعلمها وكل ما ذكر في هذه وكل من ذكر في هذه الآية شيئا مخصوصا فهو على وجه المثال. نعم هذا هو المعنى المعروف لكن هل معناه نفس المعنى الآية الله أعلم.

ورواه أيضا عبد الرزاق عن معمر بن راشد كما في جامعه الملحق بالمصنف، ورواه أيضا في كتاب الفريابي في كتاب القدر عن عباس عن بري عن عبد الرزاق. أو نقول ورواه أيضا عبد الرزاق عن معمر. والثالث أن التعمير هو كتب ما يستقبل من العمر، والنقص هو كتب ما مضى منه في اللوح المحفوظ، وذلك في حق كل شخص. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله: قول المصنف رحمه الله في الوجه الثاني من وجوه مرجع الضمير في قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره، أن المراد من يعمر بسبب كالصدقة أو ينقص من عمره لعدم ذلك، فمن تصدق أو وصل رحمه زيد في عمره، بخلاف من ليس كذلك. واعترض رحمه الله على هذا الوجه بأنه يوافق قول المعتزلة القائلين بالأجلين، وأنه خلاف قول الأشاعرة. ولا شك أن قول المعتزلة بأن للإنسان أجلين مكتوبين أحدهما معلق على سبب، وهذا السبب غير معلوم لله وغير مكتوب، ولا ريب أن هذا القول باطل. وأهل السنة يقولون بما دلت عليه السنة بأن طول العمر قد يكون بسبب من قبل العبد كالبر والصلاة، فمن عمر بهذا السبب فالسبب والمسبب قد سبق بهما علم الله وكتابه، بمعنى أن الله قد علم وكتب أن هذا يطول عمره بذلك السبب، ويعلم سبحانه أنه لو لم يكن منه ذلك السبب لكان عمره دون ذلك. فهما أجلان: أجل معلوم مكتوب فلا يقع سواه، وأجل معلوم أنه لا يقع فهو غير مكتوب. فعلم الله شامل لما كان وما يكون، وما لا يكون لو كان كيف يكون. وبذلك يعلم أنه لا تغير في علم الله ولا في كتابه، ويمتنع أن يحدث ما يوجب ذلك، أي التغيير في علم الله وكتابه. وأما المعتزلة فقولهم بالأجلين معناه على ما ذكره أبو منصور الماتريدي في تفسيره أن الله تعالى يجعل لكل أحد أجلين، فإذا وصل رحمه أماته في أبعد الأجلين، وإذا لم يصل جعل أجله الأول. قال أبو منصور متعقبا: فهذا أمر من يجهل العواقب، فأما من كان عالما بالعواقب فلا، لأنه بدو ورجوع عما تقدم من الأمر. انتهى. قال: ومن فروع قول المعتزلة أن أفعال العباد غير مخلوقة لهم ولا مقدرة، ومن فروع ذلك أن المقتول مقطوع عليه أجله، وأهل السنة يقولون إن المقتول ميت بأجله. قوله تعالى: وما يستوي البحران، قد فسرنا البحرين والفرات والأجاج في الفرقان وسائغ في النحل. والقصد بالآية التنبيه على قدرة الله وحدانيته وإنعامه على عباده. وقال الزمخشري: المعنى أن الله ضرب البحرين الملح والعذب مثلين للمؤمن والكافر، وهذا بعيد. قوله: لحما طريا، يعني الحوت. حلية تلبسونها، يعني الجوهر والمرجان. فإن قيل إن الحلية لا تخرج إلا من البحر الملح دون العذب، فكيف قال ومن كل، أي من كل واحد منهما؟ فالجواب من ثلاثة أوجه. الأول أن ذلك تجوز في العبارة، كما قال: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما هي للإنس. الثاني أن المرجان إنما يوجد في البحر الملح حيث تنصب أنهار الماء العذب أو ينزل المطر، فلما كانت الأنهار والمطر وهي البحر العذب تنصب في البحر الملح كان الإخراج منهما جميعا. الثالثة: زعم قوم أنه قد يخرج اللؤلؤ والمرجان من الملح والعذب، وهذا قول يبطله الحس. قوله: مواخر ذكر في النحل. قوله: يولج ذكر في لقمان. يقولون يستخرج من الأنهار اللؤلؤ، يستخرج من بعض الأنهار، تستخرج الحلية. قوله: يولج ذكر في لقمان. قطمير هو القشر الرقيق الأبيض الذي على نوى التمر، والمعنى أن الأصنام لا يملكون أقل الأشياء فكيف أكثرها. قوله: يكفرون بشرككم، أي بإشراككم، فالمصدر مضاف للفاعل، وكفر الأصنام بالشرك يحتمل وكفر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلقه الله عندها أو بقرينة الحال، كيف هذا الشيء؟ وكفر الأصنام بالشرك يحتمل أن يكون بكلام يخلق الله عنده، يعني كلام يخلقه الله في الصنم. يكون بكلام يخلقه الله عنده، يعني الأصنام تتكلم يوم القيامة. إيه بس ليش قال بكلام يخلقه الله؟ يعني يخلق الله في الأصنام، يعني ليش عندها؟ أين ليش عندها يعني؟ لها وقتها يمكن، مش الوقت. يعني هو واضح أنها يكفرون، تتكلم هذه الأصنام وتكفر. الله أعلم. كلها يخلقه الله عندها أو بقرينة الحال، كل المسألة أو طبعا بقرينة الحال فيها نظر. أي واضحة، لكن فيها نظر. المعنى الآخر أن الأصنام هي التي تتكلم. إيه هو هذا المعنى الأول، بكلام يخلقه الله عندها. وكفر الأصنام بالشرك احتمل، يعني هو إما بلسان الحال هذا واضح، لكن لماذا قال بكلام يخلقه الله عندها؟ يعني في ذلك الوقت ليش عندها؟ يعني يخلق الله فيها أو منها، يعني هتتكلم حقيقة. قالوا ولا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بالأمر مخبر مثل مخبر عالم به، يعني نفسه تعالى في إخباره أن الأصنام يكفرون يوم القيامة بمن عبدهم. قالوا تعالى أنتم الفقراء إلى الله خطاب لجميع الناس، وإنما عرف الفقراء بالألف واللام ليدل على اختصاص الفقر بجنس الناس، وإن كان غيرهم فقراء ولكن فقر الناس أعظم. ثم وصف نفسه بأنه الغني في مقابلة وصفهم بالفقر، ووصفه بأنه الحميد ليدل على الجوده وكرمه الذي يجب أن يحمده عباده. ولا تزر ذكر في سبحان، وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، الحمل عبارة عن الذنوب، والمثقلة الثقيلة الحمل أي النفس الكثيرة الذنوب، والمعنى أنها لو دعت أحدا إلى أن يحمل عنها ذنوبا لم يحمل عنها. وحذف مفعول وإن تدعو لدلالة المعنى وقصد العموم. وهذه الآية بيان وتكمن لمعنى قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى. قوله ولو كان ذا قربى، المعنى ولو كان المدعو ذا قربى ممن دعاه إلى حمل ذنوبه لم يحمل عنه شيئا، لأن كل أحد يقول نفسي نفسي. قالوا إنما تنذر الذين يخشون ربهم الذين يخشون ربهم، المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون ربهم، وليس المعنى اختصاصهم بالإنذار بالغيب في موضع حال من الفاعل في يخشون، أي يخشون ربهم وهم غائبون عن عذابه أو غائبون عن الناس، فخشيتهم حق لا رياء. موضع حال من الفاعل يخشون، أن يخشون ربهم وهم غائبون عن عذابه أو غائبون عن الناس فخشيتهم حق لا رياء. عذابهم مش موجود. إن الفاعل في يخشون أن يخشون ربهم وهم غائبون عن الناس فخشيتهم حق لا رياء. لا، في عندك نقص، وهم غائبون عن عذابه أو غائبون عن الناس. أضيف علينا يا شيخ. أيوه، وهم غائبون عن عذابه أو غائبون عن الناس فخشيتهم حق لا رياء. قوله وما يستوي الأعمى والبصير تمثيل للكافر والمؤمن، ولا الظلمات ولا النور تمثيل للكفر والإيمان، ولا الظل ولا الحرور تمثيل للثواب والعقاب. وقيل الظل الجنة والحرور النار، والحرور في اللغة شدة الحر بالنهار والليل، والسموم بالنهار خاصة. قوله وما يستوي الأحياء ولا الأموات تمثيل لمن آمن، أو غائبون عن الناس أو قال عن الناس أو عن الناس، وهم غائبون عن عذابه أو غائبون عن الناس. قوله وما يستوي الأحياء ولا الأموات تمثيل لمن آمن فهو كالحي، ومن لم يؤمن فهو كالميت. إن الله يسمع من يشاء عبارة عن هداية الله لمن يشاء، وما أنت بمسمع من في القبور عبارة عن عدم سماع الكفار للبراهين والمواعظ، فشبهها هم بالموتى في عدم إحساسهم. وقيل المعنى أن أهل القبور وهم الموتى حقيقة لا يسمعون، فليس عليك أن تسمعهم، وإنما بعثت إلى الأحياء. وقد استدلت عائشة بالآية على أن الموتى لا يسمعون، وأنكرت ما ورد من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لقتلى بدر حين جعلوا في القريب. ولكن يمكن الجمع بين قولها وبين الحديث بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم سمعوا، وإن لم ترد إلى أجسادهم لم يسمعوا. سمعوا. أنت عندك إلى أرواحهم؟ إلى ردت إليهم أرواحهم إلى أجسادهم سمعوا. جيد، اللي عندك أحسن. هنا ما في إلى أرواحهم. لكن وإن لم ترد لم يسمع. لم يسمع. هي بزين؟ يعني بس يا شيخ كلمة إلى أجسادهم هي جاءت عندنا في الجملة الثانية. وحذفت من الأولى، وجاءت عندهم في الأولى وحذفت من الثانية. يعني نفس الشيء. قال بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم إلى أجسادهم سمعوا، وإن لم ترد لم يسمعوا. إحنا عندنا بأن الموتى في القبور إذا ردت إليهم أرواحهم سمعوا، وإن لم ترد, وإن لم ترد إلى أجسادهم لم يسمعوا. نفس الشيء يعني. ما ترد. وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيا يقيم عليهم الحجة. فإن قيل كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء، وإن من أمة إلا خلا إلا خلا فيها نذير، معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة. لا الآية وإن من أمة عندي هذا إن أنت إلا نذير، معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيا يقيم عليهم الحجة. لا ما في، ما أصلح. هكذا عدل الآية، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. لا أصلا الآية ما فيها إن أنت إلا نذير، فيها إن أنت اللي بعدها اللي قبلها إن أنت إلا نذير إنا أرسلناك بالحق بشيرا وإن من أمة وما أنت بمسمع في القبور إن أنت إلا نذير. الآية عندكم أصح. معناه أن الله قد بعث إلى كل أمة نبيا يقيم عليهم الحجة. أيوة إن أمة إيه هذا المعنى. وإن من أمتها. أي نعم، وإن أمة إلا خلا فيها نذير. فإن قيل كيف ذلك وقد كان بين الأنبياء فترات وأزمنة طويلة، ألا ترى أن بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة لم يبعث فيها نبي؟ فالجواب أن دعوة عيسى ومن تقدموا من الأنبياء كانت قد بلغتهم فقامت عليهم الحجة. فإن قيل كيف الجمع بين هذه الآية وبين قول لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك؟ فالجواب أنهم لم يأتهم نذير معاصر لهم، فلا يعارض ذلك من تقدم قبل عصرهم. وأيضا فإن المراد بقوله وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ليست ببدع، فلا ينبغي أن تنكر، لأن الله أرسله كما أرسل من قبله. والمراد بقوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك أنهم محتاجون إلى الإنذار لكونهم لم يتقدم من ينذرهم، فاختلف سياق الكلام فلا تعارض بينهما. قوله وإن يكذبوك الآية تسلية بالتأسي نكير ذكر في سبأ. قوله تعالى ثمرات حديث ايش الحديث ايش الحديث قال حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا هداب بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك قتل بدر 3 ثم اتاهم فقام عليهم فناداهم فقال يا ابا جهل بن هشام يا اميه بن خلف يا عتبه بن ربيعه يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فسمع عمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يسمع وأنا يجيب وقد جيف؟ قال والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا، ثم أمر بهم فشربوا فألقوا في قليل بدر. رواه مسلم حديث رقم قد تقدم. لهذا في حديث يعني تقصد في كلام عائشة. كلام عائشة. قوله ثمرات مختلفا ألوانها، يريد الصفرة والحمرة وغير ذلك من الألوان، وقيل يريد الأنواع، والأول أظهر لذكره البيضة والحمرة والسود بعد ذلك. وفي الوجهين دليل على أن الله تعالى فاعل مختار يخلق ما يشاء ويختار. وفي رد على الطبائعيين، لأن الطبيعة لا يصدر عنها إلا نوع واحد، جدد جمع جدة أو جدة عندكم، وهي الخطط والطرائق في الجبال. جدة لا، ليش جدة؟ ليه ما تكون جدة؟ ليش في الغنى ديك الجدة؟ جدة تحتاج مراجعة، هل هي جودة أو جودة؟ يقول جودة، جودة هكذا ضبطها، ضبطها هكذا بالتشديد. عندي ما قوله وغرابيب سود جمع غربيب وهو الشديد السواد، وقدم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر لقصد التأكيد، ولأن ذلك كثيرا ما يأتي في كلام العرب. قوله كذلك يتعلق بما قبله فيتم الوقف عليه، والمعنى أن من الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، مثل الجبال المختلف ألوانها والثمرات المختلف ألوانها، وذلك كله استدلال على قدرة الله وإرادته. قولوا إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء بالله وصفاته وشرائعه، علما يوجب لهم الخشية من عذابه. وفي الحديث أعلمكم بالله أشدكم له خشية، قال في الحديث أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. في الحديث لم أجد إيه هذا الحديث بهذا اللفظ، أعلمكم بالله أشدكم له خشية غير موجود، لكن قال الصحيح أنه قال أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الحاشية. قال لأن العبد إذا عرف الله خاف من عقابه، وإذا لم يعرفه لم يخف منه، فلذلك خص العلماء بالخشية. قبل في حاشية الصالحين. أيوة. حسنا ولا؟ لا، قال قال الحافظ ابن حجر لم أجده هكذا، يعني هذا الحديث. وفي الصحيح أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. لأن العبد إذا عرف الله خاف من عقابه، وإذا لم يعرفه لم يخف منه، فلذلك خص العلماء بالخشية. قوله إن الذين يتلون كتاب الله أي يقرؤون القرآن، وقيل معنى يتلون يتبعون، والأول أظهر. والخبر يرجون تجارة أو محذوف. قوله لن تبور أي لن تكسد، ويعني بالتجارة طلب الثواب، ويزيدهم من فضله توفية الأجور، هي ما يستحقه المطيع من الثواب، والزيادة التضعيف فوق ذلك. وقيل الزيادة النظر إلى وجه الله. قوله مصدقا لما بين يديه ذكر في البقرة. قالوا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والتوريث عبارة عن أن الله أعطاهم الكتاب بعد غيرهم من الأمم، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. قال عمر بن سعود بن عباس وكعب وعائشة وأكثر المفسرين هذه الأصناف الثلاثة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالظالم لنفسه العاصي، والسابق التقي، والمقتصد بينهما. وقال الحسن السابق من رجحت حسناته على سيئاته، والظالم لنفسه من رجحت سيئاته على حسناته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، وجميعهم يدخلون الجنة. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سابقنا سابق، ومقتصدنا ناج، وظالمنا مغفور له. وقيل قال خرجه البيهقي في الكتاب البعث والنشور. وقيل الظالم الكافر، والمقتصد المؤمن العاصي، والسابق التقي. فالضمير في منهم على هذا يعود على العباد، وأما على القول الأول فيعود على الذين اصطفينا وهو أرجح وأصح، لوروده في الحديث

وبضم الجيم وإسكان الباء، وهي لغات بمعنى واحد. قالوا اليوم نختم على أفواههم أي نمنعهم من الكلام، فتنطق أعضاؤهم يوم القيامة. قالوا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم، هذا تهديد لقريش، والطمس على الأعين هو العمى، والصراط الطريق، وأن استفهام يراد به النفي. فمعنى الآية لو نشاء لأعميناهم، فلو راموا أن يمشوا على الطريق لم يبصروه. وقيل يعني عمل بصائر، أي لو نشاء لختمنا على قلوبهم. والطريق على هذا استعارة بمعنى الإيمان والخير. قولوا ولو نشاء لمسخناهم، هذا تهديد بالمسخ، فقيل معناه المسخ قردة وخنازير أو حجارة، وقيل معناه لو نشاء لجعلناهم مقعدين مبطولين لا يستطيعون تصرفا، هكذا مبطولين. من البطالة، من البطالة يعني. أين الطمس؟ حسن عليك يعني اسمك الشيخ، يقول الطمس هو مسح مكان العين، لا يكون مكان العين، لا يوجد أثر للعين، أثر أبدا مش مقلوع، ما يوجد أثر الطمس. وش كان هنا؟ قال العمى، الطمس هنا قال العمى. ايه لأعميناهم يعني. كان الشيخ جبل هذا الطمس ومسح المكان او كذا قال. نعم. لا يوجد مكان ابدا. مقصود انهم ما يبصرون. وقيل ان هذا التهديد كله بما يكون يوم القيامة، والاظهر انه في الدنيا. على مكانتهم المكانة المكان، والمعنى لو نشاء لمسخناهم مسخا يقعدهم في مكانهم. فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون، أي إذا مسخوا في مكانهم لم يقدروا أن يذهبوا ولا أن يرجعوا. ومن نعمره ننكسه في الخلق، أي نحول خلقته من القوة إلى الضعف، ومن الفهم إلى البله وشبه ذلك، كما قال تعالى ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وإنما قصد بذكر ذلك هنا الاستدلال على قدرته تعالى على مسخ الكفار، كما قدر على تنكيس الإنسان إذا هرم. قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، الضميران لمحمد صلى الله عليه وسلم، وذلك رد على الكفار في قولهم إنه شاعر، وكان صلى الله عليه وسلم لا ينظم الشعر ولا يزنه، وإذا ذكر بيت شعر كسر وزنه. فإن قيل قد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وروي عنه أنه روي عنه أيضا صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. وهذا كلام على وزن الشعر، فالجواب أنه ليس بشعر، لأنه لم يقصد به الشعر، وإنما جاء موزونا بالاتفاق لا بالقصد، فهو كالكلام المنثور. ومثل هذا يقال فيما جاء في القرآن من الكلام الموزون. ويقتضي قوله وما ينبغي له تنزيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشعر لما فيه من الأباطيل وإفراط التجوز، حتى يقال إن الشعر أطيبه أكذبه، وليس كل الشعر كذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة. وقد أكثر الناس في ذم الشعر ومدحه، فإنما الإنصاف قول الشافعي الشعر كلام، والكلام منه حسن ومنه قبيح. قولوا إن هو إلا ذكر، الضمير للقرآن، يعني أي ذكر لله أو تذكير للناس أو شرف لهم، لتنذر من كان حيا أي حي القلب والبصيرة. ويحق القول على الكافرين أي يجب عليهم العذاب، أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. مقصد الآية تعديد نعمة وإقامة حجة. تعديد النعم، وفي نسخة تعديد نعمة الله وإقامة حجة. والأيدي هنا عند أهل التأويل عبارة عن القدرة، وهي عند أهل التسليم من المتشابه الذي يجب الإيمان به وعلمه عند الله. قال انظر ما سبق من كلام الشيخ البراني، يعني هنا هو فوضها، فوض بين التحريف والتفويض. قوله فمنها ركوبهم، الركوب بالفتح الراي هو المركوب، ولهم فيها منافع، يعني الأكل منها والحمل عليها والانتفاع بالجلود والصوف وغيره. ومشارب يعني الألبان. لا قولوا لا يستطيعون نصرهم، الضمير في لا يستطيعون للأصنام، وفي نصرهم للمشركين، ويحتمل العكس، ولكن الأول أرجح، فإنه لما ذكر أن المشركين اتخذوا الأصنام لعلهم ينصرون أخبر أن الأصنام لا يستطيعون نصرهم، فخاب أملهم. قولوا وهم لهم جند محضرون، الضمير الأول للمشركين والثاني للأصنام، يعني أن المشركين يخدمون الأصنام ويتعصبون لهم حتى إنهم لهم كالجند. وقيل بالعكس بمعنى أن الأصنام جند محضرون لعذاب المشركين في الآخرة، والأول أرجح لأنه تقبيح لحال المشركين. قوله فلا يحزنك قولهم تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم معللة بما بعدها. قوله أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة، هذه الآية وما بعدها إلى آخر السورة براهين على الحشر يوم القيامة، رد على من أنكر ذلك. والنطفة هي نقطة المني التي خلق الإنسان منها، ولا شك أن الإله الذي قدر على خلقته من نطفة قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث. وسبب الآية أن العاصي بن وائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم رميم فقال يا محمد من يحيي هذا؟ وقيل إن الذي جاء بالعظم أمية بن خلف، وقيل أبي بن خلف. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يحييه ويميتك ثم يحييك ويدخلك جهنم. قوله فإذا هو خصيب مبين، أي متكلم قادر على الخصام يبين ما في نفسه بلسانه. وضرب لنا مثلا إشارة إلى قول الكافر من يحيي هذا العظم ونسي خلقه، أي نسي الاستدلال بخلقته الأولى على بعثه. والنسيان هنا يحتمل أن يكون بمعنى الذهول أو الترك. قوله وهي رميم، أي بالية متفتتة، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، استدلال بالخلقة الأولى على البعث. وهو بكل خلق عليم، أي يعلم كيف يخلق كل شيء، فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد فنائها. والخلق هنا يحتمل أن يكون مصدرا أو بمعنى المخلوق. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا، هذا دليل آخر على إمكان البعث، وذلك أن الذين أنكروه من الكفار والطبائعيين قالوا طبع الموت يضاد طبع الحياة، فكيف تصير العظام حيا؟ فأقام الله عليهم الدليل بخروج النار من الشجر الأخضر الممتلئ ماء مع مضادة طبع الماء للنار. ويعني بالشجر زناد العرب، وهو شجر المرخ والعثار، فإنه يقطع من كل واحد منهما غصنا أخضر يقطر منه الماء، فيسحق المرخ على العثار فينقدح النار بينهما. قال ابن عباس ليس من شجرة إلا وفيها نار إلا وفيها نار إلا العناب، ولكنه في المرخ والعثار أكثر. قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، هذا دليل آخر على البعث، فإن الإله الذي قدر على خلقة السماوات والأرض على عظمتها وكبر على خلقي فإن الإله الذي قدر على خلقة السماوات والأرض على عظمتها وكبر أجرامها قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها. والضمير في مثلهم يعود على الناس، وهو الخلاق العليم في ذكر هذه في ذكر عندكم إيش هذين هذه اسمين هذين شوف إيش قال هنا هذين قال في ذكر هذين الاسمين اي هذا في ذكر هذين الاسمين ايضا استدلال على البعث، وكذلك في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأن هذه عبارة عن قدرته تنوين جاء على العين لأن هذه عبارة عن قدرته على جميع الأشياء. ولا شك أن الخلاق العليم القدير لا يصعب عليه إعادة الأجساد. قوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء، في هذا استدلال على البعث وتنزيه لله عما نسبه الكفار إليه من العجز عن البعث. وإنهم في نسخة فإنهم ما قدروا الله حق قدره، وكل من أنكر البعث فإنما أنكره لجهله بقدرة الله سبحانه. نقف. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد. متى نقف يا شيخ؟ متى نقف؟ غدا إن شاء الله. موعدنا غدا إن شاء الله بعد صلاة الظهر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد.